مؤمنات قانتات Yes. يا أيها الذين آمنوا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم عسى ربكم أن يكفر والذين آمنوا وكتب

ونيسرك للعسرى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله ربنا